وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن أبي الهياج حيان بن حسين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التصوير كما تقدم في الأحاديث الصحيحة. الرسول لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا يعم الصورة المجسدة والصورة غير المجسدة في ثوب أو غيره إذا كانت مرفوعة كالقرام الذي يستر به الباب وكالستر على الجدران، فإن هذه تمنع. وهكذا الكلب يمنع دخول الملائكة. أما الصورة التي تداس وتمتهن فلا تمنع من دخول الملائكة، بدليل قول صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لما رأى الوشادة لما رأى القرام غضب وقال: إن أصحاب هذه الصورة لهم يوم القيامة. قال: فاتخذنا منها وشادة وشادتين يرتفق بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل جبريل: ما منعك؟ قال: إن في البيت تمثالا وكلبا وسترا فيه تصاوير، وأمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهاية الشجرة، وأمر بالستر أن يتخذ منه شادتان توطعان ممتبذتان، وأمر بالكلب أن يخرج. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج، وأمر بقطع رأس التمثال وتقطيع القرام بشادة تمتهن وتوطع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان جرو كليب أدخله الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهما، كان صغيرين في قبل التمييز، ومن عادة الكبيان الصغار اللعب بالكلاب الصغار. وهذه الحال كلها تدل على أن الواجب عدم تعليق الصور، وأنها تمنع دخول الملائكة، وأن يجب طمسها. ولهذا في حديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا يجوز اتخاذها على الجدران او على الابواب، بل يجب ازالتها. اما اذا كانت تمتهن في الارض وتداس في الارض كالبسط والوسائد فلا تمنعها، ولكن لا يجوز التصوير مطلقا حتى ولو بساط، لا يجوز التصوير. لكن اذا كان موجوده صوره وجدت في مع يداس او في وساده لا تمنعها، بدليل حديث ابي هريره وحديث عائشه رضي الله عنهما. والكلب يجوز اقتناؤه للصيد والزرع والماشية، وإذا جاز لم يمنع من دخول الملائكة. كلب المألوم فيه لا يمنع، إنما يمنع غير المألوم. ولهذا الصورة المألوم فيها التي تداس لا تمنع، إنما يمنع دخول الملائكة الشيء الممنوع من الكلب والصورة. وفق الله جميعا. شكرا في أحسن الله. نعم اللي في غرام فوتوغرافية، اللي في غرام والورق يسمى فوتوغرافية يعني ما له جسم. شمسية الآن حاليا الله يريك هي الفوتوغرافية الصغيرة ما تمنع كل شيء يعلق يمنع يمنع أما يداس يمتهن في الجيوب الملابس يعمها المنع إذا قطع الرأس لا لا الحكم الصورة في الرأس إذا طمس الرأس كان لكن قطعها ولا كان يقطع مرة يزال بكلية ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرأس تمثال أن يقطع يعني يزال بكلية ما عاد يبقى إلا جسم يستأب إلى رأس الاسترهاج بطاقة الأحوال يرجع إنما للضرورة إذا كان للضرورة لأن الله قال وقد وصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم مثل ما يتعلق بالشهادة العلمية أو بالجنسية يكون ما يعطون الجنسية إلا بصورة أو شهادة إلا بصورة يكون من باب الضرورات والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. في القاموس مثلا شيء في القاموس بعد القاموس فيها صورة جسم الحالة لا طبق ولم يفتح نرجو أن يكون سهل لكن يكون يفتح أو يعلق صور الجدران هذا هو الممنوع أما كونها يسكر حتى تجد الحاجة إذا جت الحاجة رجع فالأمر سهل وإذا قطع الرأس يكون أسلم وأحسن وأحوط. أحسن الله إليك بالنسبة للمدرس التربية الفنية إذا رسم مثلا للطلاب على السبورة بيّن لهم أن هذه صورة كذا وكذا ثم مسحها أحسن الله إليك هل يأثم؟ الرسم ما يجوز لا يرسم له شيء في رأس دون رأس ما يخالف أما بدون الرأس لا بأس أما يرسم له بصورة كاملة مثل رسمها في القرطاس مثلا يوضحها للطلاب ثم يزيلها لا يوضح لهم بالحسن وبدون الصورة كلام يكفي إذك فالأولين يجب إزالة الصورة الشمسية ما زاد عنها لأنه معروف إذا صورت يصورون سبع صور سويا والحاجة قد تكون إلى ثنتين ثلاثة تبقى الشيء المضطر إليه والباقي يجب إزالة الصورة.